نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة للكوكب الوفاء والصوت المحبوب اللي يمكن ليلة الميتة أرى قرابة الساعة من صورة باطل شعر الساعات صورة عبيد بقدر ما يملك الله عليه فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ محمد إليه فليتفضل مشروعا العرض بتطلع وقول لي أنا عايز أسمعه قبل ما أمشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويقول هنعملها منهم ومكبر خير بس قول ان شاء الله قول أَلَمْ تَرَ أَنَّ إنما نعد لهم عدا يوما لقد جئتم شيئا إلا لازم نسمع حمد والله لا نسمح والله لا نسمح والله لا نسمح وقالوا تقلوا ما يدور لقد احصاهم وعدهم عدا عشان نفهم. نعم الله نفهم بلال التهويش. Oh. نعم نعم يا سيدنا نعم يا قرآن من أهل لقد أخبرهم يا لقد أخبرهم وعدهم ما لقد أخبرهم ما يا شيخ أنا أقول زيك ما يا شيخ لقد أخبرهم وعدهم ما عشان الناس اللي بتقول كيف يحاسب الله الناس جميعا في وقت واحد كما يرزقهم في وقت واحد وكلهم قليل بتاع مقال. شوف الدائم عموما جزاه الله خير الجزاء وفتح الله به وله عليه واكرمه بكرمه. هكذا استمعنا الى تلاوه قرانيه مباركه تلاها علينا فضيله القارئ الاذاعي الكريم الشيخ محمد هليل القارئ الاذاعه وكيل الجمهور العربي وهو غني عن التعريف.